سهرانا طلي على مصر دليها وهي حيرانا دليها البر حيرانا دليها البر يا عيون الرب السهرانا طلي على مصر دليها وهي حيرانا دليها البر لا صنم ينفعها ولا شمس لا قمر ولا جن ولا إنس لا صنم ينفعها ولا شمس لا قمر ولا جني ولا إنس من ينهي آلام الملايين ويرسي على ضر آمين يا عيون الرب السهرانة قلبي على مصر يا زراع الرب بالأبدية مد المصر عاديها جهل وقدرية في زراعة يا زراع الرب الأبدية مد المصر عاديها جهل وقدرية في زراعة أصحر وغوايا وضلال حطوا رجليها في أغلال أصحر وغوايا وضلال حطوا رجليها في أغلال من يهدي خطاها للنور ويفك الشعب المقصور يا زراع الرب الأبدية اتمد المصر يا سواء الرب المليانة فيدي على مصر اروي أراضيها العطشانة وزرعي في القفر يا سواء الرب المليانة فيدي على مصر أراضيها العطشانة والزرعي في القفر حولي صحاريها لجنات بدلي عنتها البركات حولي صحاريها لجنات بدلي عنتها البركات اروي أراضيها بأنهار ويسر أهاليها أبرار يا سواء الرب المليانة فيدي على مصر يا وعود الرب نطق بيها بالبركة لمصر كوني نوري بدل لياليها كوني بسمة وفتح وعود الرب نطق بيها بالبركة لمصر كوني نوري بدد لياليها كوني بسمة وفجر حول يا إلهنا الآهات لأغاني تعذب وتفات حول يا إلهنا الآهات أغاني تعلب وتفاف، بدل أحزانها لأفراح، خليها تسعى ترتاح يا عيون الرب السهرانة. صلي على مصر. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني بسهر،